السبب يكون طريقا إلى الحكم. راجع ما قلته في التسجيل إن شاء الله، راجع ما قلته. نعم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.